تلقى مؤخرا القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رسالة بعث بها داميان أوغبونا الرئيس الوطني لحزب الشعب التقدمي النيجيري، الرئيس المشترك للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017، رئيس لجنة منطقة أفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري، نيابة عن المشاركين في الندوة الإنترنتية لمنطقة أفريقيا والمنعقدة بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم المارشال العولة سيادة كيم إل سونغ. ذكر مرسلها أنهم تذكروا بتأثر عميق مع الشعب الكوري وشعوب العالم التقدمية الحياة العظيمة لسيادة المارشال العولة كيم إل سونغ الذي حقق المآثر الخالدة أمام التاريخ والبشرية بأفكاره ونظرياته البارزة وممارساته الثورية، وذلك من خلال الندوة الأخيرة. ثم نوه بأن فكرة وقضية سيادة المارشال العولة كيم إل سونغ الزعيم الأبرز الرجل العظيم الفذ للبشرية الذي يمثل القرن العشرين تتواصل بصورة باهرة من قبل سيادة القائد العولة كيم جونغ أون، كما عبر عن ثقته الثابتة بأن الشعب الكوري سيهرز النجاح الأكبر في تنفيذ قضية بناء الدولة الاشتراكية القوية ألا وهو أمنية المارشالين العلايين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل تحت قيادة القائد العولى كيم جونغ أون. وأخيرا تمنى من صميم قلبه لسيادة القائد العولى كيم جونغ أون صحة جيدة.